لا نريد ان الملتحي يلتحي لان السلطه فرضت اللحيه، ولا نريد النقاب لان السلطه فرضت النقاب، بل نريد ذلك لان الله امر بذلك. فلا بد من تربيه الام. شوف عائشه تقول رحم الله نساء الانصار، لما نزلت ايه الحجاب ذهبنا الى مروطهم، اللي مش بتاع الخيمه، بتاع الخيمه ما فيش هناك بقى قماش كسطور ونيلون وحرير وخمسين ألف صنف زي الموجود دلوقت، ما فيش. ذهبنا إلى مروطهن فاعتجرن بها فكأنهن الغرابيب. صدر رحم الله نساء الأنصار. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال قرار، اللي مش هتستتر هننزل به العقوبة الفلانية. لم يثبت أبدا، لم يثبت أبدا أن النبي عليه الصلاة والسلام فرض شعيرة من شعائر الإسلام، بل كانت الأمة تقوم بالإسلام حبا ورغبة. إحنا عاوزين كده برضك، عاوزين أن الناس كلها تحب التوحيد والناس كلها تحب السنة، ولا ننفر الناس لا من التوحيد ولا من السنة. ممكن يكون أخ ملتح يأتي بتصرفات ينفر الناس من اللحية، لا، احنا نريد ان نحبب الناس في التوحيد والسنه. دي مساله مهمه جدا يا اخوان. اذا المعنى الثالث المهم جدا ان احنا نربي عليه نفسنا، ونربي عليه اخواننا، ونربي عليه جيراننا واحبابنا وقرايبنا، ونربي عليه الامه. المعنى الثالث هو ماذا؟ محبه التوحيد والسنه. نحب التوحيد ونحب السنه.